أيها الأخوة، كان حديثنا بالأمس دار حول موضوعين. الموضوع الأول أدب الزيارة، الموضوع الثاني بعض الأحكام التي تتعلق بالإحرام. ولعلنا نمر على ذلك مرورا خفيف إن شاء الله تعالى. فنقول أيها الإخوة، إن الزيارة للمسجد النبوي ليست واجبة ولكنها مستحبة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، والصلاة في هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل 1,000 صلاة فرضا كانت أو نفلا، والصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة. فهذه البقاع، هذه المساجد المباركة، يشرع شد الرحال إليها وزيارتها والتعبد فيها، لأن فيها مزيد من الفضل والأجر. وما سواها من البقاع فليس له خصوصية عن بعضه. أيضا إذا وفد الأخ الزائر إلى المسجد النبوي فليس هناك بقاع تخص بالزيارة، إلا اللهم هذين المسجدين، المسجد النبوي ومسجد قباء. ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم معروف فضله، أما مسجد قباء فيستحب أيضا للحاج ألا ينسى زيارة مسجد قباء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة. وكان صلى الله عليه وسلم يعتاده كل سبت فيصلي فيه ركعتين. كذلك يستحب زيارة قبور المسلمين مطلقة بحق الرجال دون النساء، فزيارة القبور ما لم تشد الرحل، فإذا شدت الرحال لقصد زيارة القبور خطأ، مثل يسافر الإنسان إلى بلد بعيد ليزور قبرا، هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لكن إذا كان الإنسان في البلد فلا مانع من زيارة أصحاب القبور من المسلمين، فإن زيارة المسلم لإخوانه في القبور تنفعهم نفعا عظيم، وذلك بسلامه ودعائه واستغفاره لهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور في أول الإسلام، لأن القلوب فيها شيء من التعلق بالقبور، فنهى عن زيارتها. وبعد أن قر التوحيد في قلوب الصحابة وعرفوا الحق من الباطل والشرك من التوحيد، بعد ذلك سمح بالزيارة صلى الله عليه وسلم، فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، أما النساء فبقين على المنع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، أو لعن الله زائرات القبور. وهل يخص من ذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ على كل لا نعلم في ذلك دليل، لا بالخصوصية ولا غيرها، لكن لعل ذلك أقل إشكال من غيره من القبور الأخرى، مع أن المرأة لو تركت ذلك واكتفت بالصلاة وكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل ذلك أولى. من الأمور التي ينبغي أن ننبه الإخوة عليها، من أراد أن يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مانع، وعليه أن يتنبه لأشياء. فمن ذلك أن يتأدب عن رفع الصوت أمام قبره صلى الله عليه وسلم، فإن الأدب أمام قبره بعد موته كالأدب بين يديه في حياته. والله يقول: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، يا أيها الذين آمنوا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا بالله بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم إن الزائر له صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويصلي عليه، وإن أثنى عليه ببعض ما هو أهل له صلى الله عليه وسلم كقوله: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلوات الله عليك وتسليمه، أشهد أنك نصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده، فهذه من أوصافه صلوات الله وتسليمه عليه. ثم يسلم على صاحبيه رضي الله عنهما أبي بكر وعمر. والذي يقع فيه بعض الحجاج خطأ هو أن يتعمد الزائر الدعاء عند القبور، هذا غير وارد يا إخوان، الدعاء عند القبور غير وارد ولم يشرع ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يفعله أحد من الصحابة. فإذا كان الواقع كذلك فسلم وانتهي بارك الله فيك، والدعاء صل ركعتين أو ما أشاء الله لك في أي جهة من جهة الحرم، وادعو ربك وكرر وألح بالدعاء وأبشر بالإجابة إن شاء الله تعالى. التمسح بجدران القبر بدعة لا أصل له. تكرار الزيارة للقبر لم يرد، يعني لو أن الإنسان زار أول ما يقدم وزار عندما ينتهي ويريد السفر لا مانع، لكن تكرار الزيارات هذا لم يرد، وفيه تضييق على الآخرين. يا أخي، ما دام وأنك زرت فافتح المجال لغيرك بارك الله فيك. كذلك فيه مقبرة البقيع هذه ومقبرة الشهداء، إن أحببت الزيارة تزور إخوانك ولو من وراء السور وتسلم عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم، فهذا حسن. والموتى ينتفعون بدعاء إخوانهم واستغفارهم الأحياء، الموتى ينتفعون بزيارة إخوانهم من المسلمين الأحياء، فكما ندعو للميت عندما نصلي عليه كذلك ندعو له في قبره، والدعاء يصله إن شاء الله، خلاف ما يظنه بعض الجهلة الحمقاء والسفهاء الذين يندبون أصحاب القبور ويدعونهم ويتبركون بهم ويتوسلون بهم ويسألون الله عند قبورهم، فهذا خطأ فاحش لا أثارة عليه من علم، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله ولا من فعل الصحابة. فما كانوا يطلبون قبرا لأجل يكون الدعاء عند القبر أحرى للإجابة أو أقرب وكذا، ما كان الصحابة يفعلون ذلك، وليس معروفا لا من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من قوله ولا فعله ولا تقريره ولا من فعل أصحابه ولا التابعين لهم إحسان. إذن لا ننسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولما رأى علي زين العابدين رضي الله عنه رجلا يتسلل بين حجرات الرسول، حجرات زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ليأتي للقبر من مكان إلى مكان وليقرب منه، ناداه وقال: ما هذا؟ ما هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أينما كنتم فصلوا علي وسلموا، فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم. ثم قال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أن الرب سبحانه يبلغ صلاتنا وتسليمنا لنبينا صلى الله عليه وسلم حيثما كنا. وجاء الحديث الذي هو في السنن وهو حديث صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: إن من خير أيامكم، إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تبلغك، وكيف تبلغك صلاتنا، أو كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت أي بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. أخرجه أبو داود بسند صحيح: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وقد يقول قائل: كيف يتمكن من رد السلام وتبليغ السلام وهو فرد نفر واحد صلوات الله وسلامه عليه، ولمها الذين يصلون عليه قد يبلغون الملايين في اللحظة الواحدة؟ فنقول: هذه أمور برزخية لا نستطيع أن نكيفها، إلا أن نعلم أن الله على كل شيء قدير. فكما أن الخلق يدعون الله في لحظة واحدة ويسمع دعاءهم في لحظة واحدة ويجيبهم إن شاء في لحظة واحدة، فقدرة الرب سبحانه فوق ما يدور بالخيال. إذا علمنا ذلك وفهمناه، فليس في المدينة يا معشر الإخوة بقاع تخص بالزيارة إلا اللهم من باب التفرج والاطلاع لا من باب التعبد. فشأنك لو أنك ضربت المدينة طولا وعرضا وتفكر وتأمل لمانع، من باب التفرج والنزهة والاطلاع لا من باب التعبد والتقرب إلى الله سبحانه. فهذا شيء له حكم يخصه ما اللي هو التقرب والتعبد. علينا يا إخواني أن نتنبه ولا نتكلف ولا نتنطع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالوا: وما المتنطعون يا رسول الله؟ قال: المتشددون. علينا أن نتنبه لذلك، بارك الله فيكم. البعض من الإخوة يرى أنه لا بد من أن يمكث 8 أيام في المدينة حتى يصلي 40 صلاة. نقول يا أخي بارك الله فيك قدر ما تمكث يكفي، يومين 3 4 5 10 أقل، المتيسر لك. إذ الحديث الوارد في 40 صلاة لا يخلو من ضعف، وربما يكون إلى الوضع أقرب، فلذلك لا داعي للتكلف والتضييق على نفسك وعلى غيرك. فما صليت في هذا المسجد فرض أو نفل فهو بألف صلاة. وأمامك المسجد الحرام الصلاة بمائة ألف صلاة. إذا علمنا ذلك يا إخوة وفهمنا بارك الله فيكم، فكان درسنا بالأمس مررنا على بعض أحكام الإحرام، ومررنا على الكثير منها، وها هنا بعض التنبيهات. أولا، أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات فقد يكون عليها المانع هو الحيض، فنقول لا حرج عليها ولا إشكال، تتهيأ للإحرام وهي حائض، تتهيأ للإحرام. إن كان الغسل يشكل عليها لأن الحائض قد يشكل عليها الغسل بالماء، فنقول لا حرج عليها بدون غسل وبدون وضوء تحرم وعليها المانع، وتلبي بما أرادت من إفراد أو قران أو تمتع، وتلبي وتعمل ما تعمل المرأة المحرمة الطاهرة سواء بسواء، وتتجنب بعد إحرامها ما تتجنبه الطاهرة المحرمة سواء بسواء. الحيض يمنع الصلاة ويمنع الطواف بالبيت حتى تطهر، لكن الحيض لا يمنع الإحرام، الحيض لا يمنع الإحرام في حق المرأة. ولذلك من الخطأ الفاحش أن البعض من النساء مع وليها ثم تتوقف عن الإحرام لأن المانع عليها، هذا خطأ فاحش وجهل عظيم. فعلى المرأة أن تحرم وتلبي بما أرادت من الأنساك الثلاثة عادي كأنها طاهرة. وقلنا صلاة ركعتين للإحرام لا أصل لها، أيضا المرأة إذا أحرمت يلزمها ما يلزم الرجل حال الإحرام، إلا أنها لا مانع أن تلبس القميص والفنيلة واللباس والعباءة، لأن ذلك أستر لها. أما الرجل فإنه يتجرد من الملابس العادية ويكتفي بإزار ورداء كما هو معلوم معروف. أما المرأة بما أنها عورة فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلفها نزع ملابسها المعتادة، بل تلبسها. وليس هناك ثوب يخص المرأة في الإحرام أبيض أو أحمر أو أزرق أو أخضر، ما في، المتيسر المتيسر تحرم فيه. وقد تحرم المرأة وعليها صيغة ذهب في يديها، نقول يجب عليها أن تستر الصيغة بشيء ولا يلزمها أن تنزعها، ما هو لازم تنزعها، تبقى عليها الصيغة التي في يدها تبقى وهي محرمة، إلا أنها تستر كل ما يدعو للفتنة، كل ما يدعو للفتنة تستره عن الرجال. والمرأة إذا أحرمت إن لم يكن لديها رجال أجانب فإنها تكشف وجهها، وإن كان عندها أجانب غطت وجهها، ولا داعي أن تجعل شيء على رأسها ليبعد الخمار عن وجهها، هذا شيء لا أصل له، ولم يعرف عن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم رضي عنهن، ولا عن بناته، ولا عن نساء الصحابة، فهذا تكلف وتنطع. وعائشة تقول كنا إذا حادنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا تأخروا كشفناه، فمعنى هذا أن الخمار على وجه المرأة عند الحاجة، ولو مس الوجه لا حرج إذا كان عندها جانب، ما عندها جانب نساء أو أمام محارمها أو منفردة فإنها تكشف وجهها. أما الطيب وقتل الصيد، صيد البر وقتل الإحرام، وكذلك حلق الشعر أو قصه قص الأظافر، فالمرأة ممنوعة منه مثل الرجل. أيضا مما ينبغي أن يعلم يا إخوة، المحرم إذا أتى إلى مكة، لأننا تحدثنا بالأمس عن الأنساك الثلاثة وكيفية الدخول في النسك، شأن البعض من الأخوة ما كانوا حضور، فلا مانع من الإعادة الخفيفة. أن المناسك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران، أفضلها التمتع فيما يظهر، وهو قول أكثر العلماء، ومن العلماء من رأى القران أفضل، ومن العلماء من رأى الإفراد أفضل، والكل على خير، مسألة خلافية من قديم وللعلماء فيها كلام، والأمر فيه ساعة والحمد لله، من اطمأنت نفسه إلى أن التمتع أفضل فهو الأقرب حيث الأدلة الكثيرة على ذلك، ومن اطمأنت نفسه إلى القران أفضل أو الإفراد أفضل، فإن شاء الله أنه على خير، والمسلمون كلهم إن شاء الله على خير. البعض من الناس يظن أن قطع الشجر الأخضر وقت الإحرام محذور للمحرم، هذا خطأ. أنك عشب أخضر أو عود أخضر أو كذا، هذا لا دخل له في الإحرام، إنما إذا دخل الإنسان حدود الحرم الأميال في مكة فهو ممنوع، محرم أو غير محرم، ممنوع من قطع الشجر الذي لم يغرسه الإنسان، أما ما غرسه الناس فهذا عادي، لكن الشجر الأخضر صحراوي هذا لا يأخذه محرم ولا غير محرم، لا وأنت حلال ولا وأنت محرم لا تأخذه. ومن قطع شيئا من في الحرم داخل الأميال فقط. فعلى كل يقومه أو يتصدق بصدقة ويكفي مع الاستغفار. إذا وصل الحجاج والعمار إلى بيت الله الحرام، الدخول إلى الحرم مع أي مكان جائز، وإن دخل من باب بني شيبة وهو ما يلي الآن مطلع الشمس فهو حسن، وإن دخل مع أي مكان فلا حرج. ويقول عند المسجد الحرام كما يقول عند المساجد الأخرى في الدخول، ما فيه مزيد. وينبغي للطائف لمن أراد الطواف سواء طواف عمرة أو طواف قدوم، أول ما تقدم مكة أن يطبع عند طواف العمرة أو طواف القدوم، ينبغي للطباع، وللطباع أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفاه على عاتقه الأيسر، وهذا مسنون ومستحب لا واجب، فلو لم يفعل لا حرج عليه. هذا لمن أراد طواف القدوم أو طواف العمرة فقط، وما عدا ذلك ما ينبغي للطباع، حيث نلاحظ أن كثيرا من الحجاج حال الإحرام مطبعون، وهذا خطأ، ما في طباع إلا عند طواف القدوم أو طواف العمرة أول ما تقدم مكة. وأول ما يبدأ به الطائف الحجر الأسود يحاذيه فيكبر عليه، وإن قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كان ذلك حسنا، وإن استغفر وكبر وهلل ودعا الله وصلى على نبيه فهو حسن. وينبغي بين الركنين اليماني والحجر أن يكرر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الركن ركن الحجر كما قلنا يكبر ثلاثا ويقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن بعض المناسك يا إخوان فيها بعض الأدعية التي لا أصل لها، مثل هذا المنسك المتوفر في بعض المكتبات الذي في دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث دعاء المسعى الشوط الأول الشوط الثاني دعاء عرفة دعاء المزدلفة دعاء كذا، هذا لا دليل عليه، هذا تكلف. والمواقف التي حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء فيها معروفة، أطال الدعاء في عرفة وقال بين الركن اليماني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكبر على الصفا ووحد الله وصلى على نبي صلى الله عليه وسلم وكرر ذلك ووقف على الحجر على الصفا وجعل وجهه تلقاء الكعبة ورفع يديه وكبر ثلاثة وتلا قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. ثم لازال يكرر هذا الدعاء ومعه غيره من الأدعية، وعلى المروة كذلك. هذه من المواطن التي تحفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء فيها. أيضا من المواضع التي حفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطال الدعاء عندها، لكن لم يحفظ دعاء بعين محدد، عند الجمرة الأولى والجمرة الثانية في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر. الجمرة الأولى والثانية استقبل القبلة ودعا طويلا، هذا ورد أيضا. وما عدا ذلك من التكلفات يا إخوان فلا أصل لها. وما أحلى الدعاء إذا حضر القلب، إذا حضر القلب وانكسر بين يدي الله، هذا موطن من مواطن الإجابة إن شاء الله. أما التكلف والسجع، وظن البعض من الناس أنه لا يقبل الدعاء إلا إذا كان من هذا الدعاء المسجوع المنظم، وقد يكون بوصف جماعي أيضا، جماعة يدعون، فهذا شيء لا أصل له. إذا علمنا ذلك فيستحب أيضا للطائف طواف القدوم أو طواف العمرة أن يرمل في الأشواط الثلاثة إن تيسر ذلك بالنسبة للرجال دون النساء، هذا إن تيسر، وإن لم يتيسر فلا حرج، تمشي عادي ولا حرج. والرمل هو أن يقارب الخطى مع الشد في السير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة في أحد عمره قال المشركون إنه يقدم عليكم أقوام قد أوهنتهم حمى يثرب، يثرب المدينة، قد أوهنتهم حمى يثرب، فبلغ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ما قالوا، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يغيظهم، فصار صلى الله عليه وسلم يرمل، والصحابة معه يرملون، وكان للحرم دوي من دك أرجلهم بهذه الخطوات المباركة التي تفزع أعداء الله الكفار، حتى أن بعضهم قال أهؤلاء الذين قلتم أوهنتهم حمى يثرب، لا والله هؤلاء الأبطال الشجعان الأسود. والحقيقة أن لذلك منظر مفرح للمسلمين ومحزن لأعداء الله. رمل في الثلاثة الأشواط الأول فقط ولم يرمل في البقية، ويظهر والله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم أشفق على أصحابه وخاف عليهم التعب. فإذا أنهى الإنسان الأشواط السبعة للعمرة أو للقدوم يصلي ركعتين سنة مؤكدة لا ينبغي التساهل بها في أي مكان، خلف المقام من تيسر وإلا في أي مكان، ويكثر من الدعاء ويلح على الله بالدعاء وينتظر الإجابة منه سبحانه وتعالى. ثم يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه. الماء الموجود، الماء الموجود والموفر بالترامس وبعض الجيكات ونحوها من المواضع التي وفر فيها المال للشاربين، قد يظن بعض الناس أنه ليس زمزم، ولكن يا إخوان الصحيح أنه زمزم ولا في النفس شيء. وما زمزم مبارك وكثير جدا جدا عظيم، والحمد لله الذي أعان هذه الدولة ووفقها لخدمة الحرمين. فقد كنا نعهد منذ سنوات ما زمزم لا نحصل عليه إلا بكلفة شديدة وعناء شديد، ويمر بعض الناس بزير صغير ويعطيك قطرات من الماء تبل الشفتين، شيء يسير ما يذكر، بمبلغ من المال مقابل. ثم يسير على الناس من الصفوف ويعطش الإنسان ويتعب من العطش ما توصل إلى ماء زمزم. واليوم ولله الحمد والشكر والثناء جاءنا حتى في المدينة الآن بين أيديكم موفر، اللهم لك الحمد، وجز الله هذه الدولة كل خير، ووفقها وسددها وأصلح شأنها ورزقها بالبطانة الصالحة وكف عنها عداء المعتدين وشر شياطين الجن والإنس. بعد أن يشرب الحاج ماء زمزم، وهذا مستحب ولا واجب، إن أحببت أن تغسل يديك منه تغسل وجهك منه فهو ماء مبارك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم: طعام طعم وشفاء سقم، ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. ولا شك ولا ريب أن الجزم والثقة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أثر، ومن أخذه بغير اقتناع فقد لا يستفيد الفائدة المطلوبة، لكن من أخذه باقتناع فحري أن يعطيه الله ما في نفسه وأن يشفي الله مرضه أو بعض أمراضه. ويستحب لمن شرب ماء زمزم أن يقول: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء. هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يسأل بعض الإخوة يقول: إنكم قلتم طواف القدوم وقلتم طواف العمرة لمن يقدم مكة، فما هو الفارق بين طواف القدوم وطواف العمرة؟ نقول: نعم، طواف العمرة يا أخي بالنسبة للمتمتع، طواف العمرة بالنسبة للمتوتع. يطوف بالبيت 7 أشواط ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، من الصفا للمروة هذا يعتبر شوط، ومن المروة إلى الصفا هذه شوطين، ثم من الصفا للمروة 3 ولما جرى، ذهابه شوط وعودته شوط ثاني. ما هو المسعى كله من الصفا للمروة حتى يعود للصفا يكون واحد؟ لا، من الصفا للمروة اثنين، من الصفا للمروة واحد، من الصفا للمروة واحد، ومن المروة للصفا اثنين، وهلم جرا حتى تنتهي. ويستحب الوقوف على الصفا وعلى المروة كما قلنا، ويدعو بالدعاء الوارد. بعد أن ينتهي المعتمر المتمتع من السعي، يقصر من رأسه ويحل التحلل كله، ويلبس ملابسه العادية، ويبقى في مكة ليوم ثمانية، والمرأة تأخذ من رأسها قدر أنملة، أو تجمع وتأخذ من طرفه يسيرا، ويتحلل الرجل والمرأة التحلل كله، حيث لو أنه طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر من رأسه، وزوجته معه طافت وسعت وقصرت من رأسها، حل له أن يجامعها، حل له أن يجامعها. هذا بالنسبة للمتمتع. أما القارن والمفرد فعليهما طواف القدوم، ما هو طواف العمرة، طواف القدوم ما هو طواف العمرة. ولذلك المتمتع المفرد والقارن إذا أتوا إلى مكة مخيرين، هم بالخيار، الرغبوا البقاء في مساكنهم في ميناء أو في مكة أو في أي جهة على إحراماتهم، لا زالوا محرمين، الرغبوا البقاء نقول هم أحرار لا مانع بالنسبة للمفرد والقارن. إن بقوا في منازلهم ولم يأتوا إلى مكة لطواف القدوم ما يلزمه طواف القدوم، طواف القدوم ما يلزمه لزوما، لكننا نعرض عليهم إن رغبوا أن يطوفوا للقدوم فلا مانع، وإن طافوا للقدوم لا مانع أن يسعوا بين الصفا والمروة. هذا من؟ هذا المفرد والقارن. ولا يقصرون من رؤوسهم لأنهم لا زالوا محرمين ولن يتحللوا إلا يوم العيد، خلاف المتمتع فإنه قد حل، طاف وسعى وقصر حل المتمتع. أما المفرد والقارن فإنهم يطوفون بالبيت إن أحبوا ذلك، وإن رغبوا البقاء في منازلهم في مكة لا حرج، لكن إن طافوا ورغبوا أيضا أن يسعوا بين الصفا والمروة فهذا عائد إلى رغبته. السعي بين الصفا والمروة للمفرد والقارن يكفي عن السعي بعد الحج، عليهم طواف الإفاضة فقط، والسعي الأول اللي بعد طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن يكفيهم، بمعنى أن المفرد والقارن ما عليهما إلا سعي واحد بين الصفا والمروة، سعي واحد بين الصفا والمروة، إن أتوا به بعد القدوم كفى، وينخروه بعد طواف الإفاضة كفى اليوم العيد، وهم أحرار هذا المفرد والقارن. أما المتمتع فعليه طواف، عليه طواف بالبيت لعمرته، وسعي بين الصفا والمروة لعمرته، ثم يوم العيد عليه طواف الإفاضة، وعليه سعي بين الصفا والمروة لحجه، فعليه طوافين، يلزمه طوافين، يلزمه طوافان بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة، هذا متمتع. بعد ذلك يبقى الحجاج في مكة في أي مكان رغبوا. في ميناء وفي غيرها. وفي يوم 8 ذي الحجة. سلام. بالنسبة للعمرة المقررة، كان في فاصل بين الحج والعمرة المتمتع، في فاصل عنده مكررة ما فيها معنى، ما فيها معنى. والسؤالات بعد النهاية، جزاك الله خير. بالنسبة للبس النعلين لو فيهم خياطة ما في معنى، خل بعد النهاية إن شاء الله السؤال. إذا كان يوم 8 من ذي الحجة صباحا، المتمتعون يتهيئون للإحرام بالحج لأنهم محلين قبل ذلك، وينبغي أن يكون من أول النهار بعد طلوع الشمس. إن تأخر بعض الوقت لا مانع، لكن الأولى المبادرة. فيعود إن اغتسل كما قلنا فمستحب، وإن لم يغتسل وتوضأ كفى، ولو أحرم بدون غسل وبدون وضوء أجزاء. فيحرم المتمتع بالحج ويقول لبيك حجا لبيك حجا، هذا المتمتع. أما المفرد والقارن فإنهما على إحرامهما، من أحرم من الميقات إلى يوم العيد، إلى يوم العيد يبقون إلى يوم العيد يطوفون للإفاضة، يوم العيد يرمون جمرة العقبة يطوفون للإفاضة، ويحلق الحاج رأسه، ثم يكون حل التحلل كله. إذا علمنا ذلك يا إخوان، فمن الأشياء التي يحسن التنبه لها، المرأة قد تصل إلى مكة والحيض معها، فنقول إن كانت مفردة أو قارنة فلا إشكال، تنتظر إلى يوم العيد أو ثاني العيد أو ثالث العيد أو رابع العيد أو خمس العيد، متى ما طهرت طافت البيت. وأعمال الحج الباقية تعملها سواء بسواء، كل شيء ماشي معه. المرأة الحائض كل شيء ماشي تعمله عادي كأنها طاهرة، وقوف عرفة، المبيت المزدلفة، المبيت منى، رمي الجمار، كل أعمال الحج معها الحائض، إلا الطواف بالبيت فإنها تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت طافت بالبيت متى ما طهرت. ولو ضايقها الوقت وهي متمتعة والحيض معه، صعب أن ما هي براحة للبيت، لن تذهب للبيت للطواف عليها المانع، وضايقها الوقت، رفاقها ذهبوا إلى عرفة يوم 9 والحيض معها وهي متمتعة، فنقول لا إشكال، أدخل الحج على العمرة، فتصير قارنة، فتقول لبيك حجة كما فعلت عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تنبيهات أخرى. الصلاة في منى يوم 8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، 5 فروض يعني يوم وليلة أو بعض أو ليلة أو كذا، هذا مستحب إن تيسر، اللي يسمى يوم التروية، لأنهم يروون الماء في الزمن الأول لأجل عرفة والمزدلفة، فسمي يوم التروية. إن لم يتيسر المبيت منى ليلة 9 فلا حرج ويبيت الإنسان حيث جاء. الصلاة بالنسبة للحجاج كلهم في المشاعر قصر بدون جمع إلا في محلين، قصر بجمع. الأول الظهر والعصر في عرفة يستحب للحجاج جمع مع القصر، ركعتين للظهر ركعتين للعصر جمع، وكذلك ليلة العيد ليلة العاشرة في المزدلفة جمع المغرب مع العشاء، المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين. وما عدا ذلك من الأوقات يستحب للحجاج أن يصلوا قصرا في الرباعية دون جمع، قصرا دون جمع بالنسبة للصلاة الرباعية. ولو جمع الحاج فات الأفضل وأجزأت الصلاة. في يوم 9 وهو يوم عرفة وهو أفضل أيام الدنيا، أولا ينبغي ألا يصام يوم عرفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة في عرفة، إلا من لم يجد الهدي وأراد أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فله أن يصوم يوم عرفة. ولو فوت يوم عرفة وصام غيره كان أولى، أما يوم العيد فلا يصام ولا يجوز صيامه لا لواء ولا لفاقد الدم دم الهدي، ما يجوز صيام يوم العيد. أما يوم عرفة يجوز، لكن لو جعلت الصيام في غير يوم عرفة كان أولى حتى تتنشط العبادة وللدعاء في يوم عرفة. عرفة معلمة بحدود واضحة جلية، ينبغي التعرف عليها وتكون متواجد فيها خصوصا عند قرب غروب الشمس. وهي واضحة ومعلمة في جميع اللغات، والمؤكد في الوقوف بعد الزوال إلى أن تتأكد غروب الشمس، هذا المؤكد. وينبغي للحجاج أن يشتغلوا بالتلبية والدعاء والتكبير والاستغفار في عرفة متجهين نحو القبلة، والذين يتجهون نحو الجبل خطأ، جبل عرفة. ثم إن الصخرات التي عند جبل عرفة مستحب لمن استطاع أن يذهب عندها ويدعو الله طويلة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك متعب في مثل أيامنا هذه، متعب جدا، فالأمر فيه سعة، تبقى أنت ومن معك في الخيام وتدعون الله وتستغفرون متجهين نحو القبلة. بعد ذلك تنبيه، قد يفوت على بعض الناس الوقوف بالنهار، خربت السيارة، حصل ما حصل، ولا جاء إلا بعد غروب الشمس، ما جاء إلى عرفة، فنقول الأمر معك ما فات عليك شيء، ما دام ما طلع الفجر، ما دام ما طلع الفجر ليلة العيد الليلة العاشرة، ما دام ما طلع الفجر فالوقوف بعرفة معك، لو تقف 10 دقائق ليلا كفاك، وأجزأك الحج وأدركته ولا حرج والحمد لله. بعد التأكد من غروب الشمس ينصرف الحجاج إلى مزدلفة وتسمى جمع، وتسمى المشعر الحرام، ويكثر الحجاج من التلبية والتكبير والاستغفار انصرافهم. صلاة المغرب قلنا أن صلاة الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم، صلاة الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم بقصر، وصلاة المغرب والعشاء في مزدلفة، ولا ينبغي أن تصلي قبل المزدلفة إلا فيما لو لا قدر الله توقفت الأسياد وخشيت من طلوع الفجر، فأنت تصلي على حسب حالك ولا حرج، لكن ما دام الأمر في ساعة إلى نصف الليل تقريبا لا تحديدا، فتأخيرك لصلاة المغرب والعشاء حتى تصل مزدلفة، ويكون أول ما يبدأ به الصلاة يؤذن المؤذن وتقام الصلاة المغرب ثلاثة والعشاء الآخر ركعتين. ويبقى الحجاج في المزدلفة إلى الإصفار جدا، يعني بعد ما يبقى على طلوع الشمس قرابة ثلث ساعة 20 دقيقة تقريبا أو 15 دقيقة تقريبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث فيها حتى أسفر جدا. والإسفار جدا ما يحصل إلا بعد أن يبقى على طلوع الشمس ما بين ربع إلى ثلث ساعة، فيصلي الحجاج هناك الفجر ويبقون ملبين مستغفرين مكبرين يدعون الله سبحانه وتعالى، ولا فيه داعي للذهاب إلى المشعر أو المسجد الذي في المشعر، ما هو لازم، أي مكان اذهب إليه واجلس فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان اللي بوها الآن مسجد مبني يسمى المشعر الحرام، الذي يظهر والله أعلم أن وقوفه ليس لأن هذا المكان له خصوصية، وإنما جاء مناسبة فقط، جاء مناسبة وقوف في هذا المكان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، جمع المزدلفة. الضعفة والمرافق للضعيف ضعيف، بعد منتصف الليل لا مانع من الانصراف من المزدلف، لا مانع. قلنا المرافق للضعيف ضعيف، قد تكون السيارة بها 20-30 راكب فيهم ضعيف واحد لا بد يقدمونه، لا بد يقدمون الضعيف ذا ويركبونه في السيارة، البقية 19 أو 20 أو أكثر أو أقل منها ما فيهم ضعف ونشاط، فيهم نشاط لكن يخشون من الضياع ويخشون من طول المشي. نقول إذن المرافق للضعيف ضعيف، هم ضعافهم كلهم، لا مانع بعد منتصف الليل أن ينصرفوا، لا مانع. ومن انصرف من المزدلفة فله أن يرمي جمرة العقبة ولو قبيل الفجر، لكن كلما أخرت الرمي أولى خروجا من الخلاف. فلو رمى قبل طلوع الفجر بساعة أو ما يقرب منها صح الرمي. وأفضل أوقات رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. أفضل أوقات الرمي بالنسبة لجمرة العقبة يوم العيد بعد طلوع الشمس، ويجزي قبل ذلك منذ أن ينصرف الحجاج من المزدلفة، يجزيهم أن يرموا جمرة العقبة لا مانع. ويوم العيد كله وقت للرمي جمرة العقبة إلى غروب الشمس بعد ولو إلى نصف الليل لا حرج في الرمي. بعد المغرب يرمي نعم جمرة العقبة يرمي نعم. البعض من الناس يحرصون على أن يلتقطوا الحصى من المزدلفة، منهم من يأخذ 7 لجمرة العقبة، ومنهم من يأخذ 70 صلاة يتزود بها لجمار أيام التشريق، وهذا خطأ. الرسول اللهم صل وسلم عليه أخذ 7 فقط من المزدلفة، وبإجماع العلماء لو أخذ من أي مكان أجزاء، لو أخذ من أي مكان 7 الحصيات أجزاء، وإن أخذ 7 لجمرة العقبة كان حسن وسنة، والبقية تأخذها من أي مكان شئت. على كل إن شاء الله تعالى بقية مسائل الحج وأحكام الحج سيكون إن شاء الله تعالى قبيل صلاة الجمعة حوالي نصف ساعة أو ساعة لربع تكملة للحديث. أسأل الله أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يعيدنا وإياكم من القواطع والموانع، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم والنهج القويم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نحن في بعثة رسمية وسنغادر المدينة في اليوم 8 من ذي الحجة إلى مكة، ويريد التمتع بالحج، فكيف يا أخي الذي يبي يمشي من المدينة يوم 8، الذي أرى له بارك الله فيه ألا يتمتع يفرد أو يقرن؟ إذا ذهب من هنا يوم 8 متى يصل إلى مكة؟ ومتى يكمل العمرة؟ ومتى يذهب يتهيأ للذهاب إلى عرفة؟ الوقت يضايقه جدا جدا. فلذلك أرى له أن يفرد أو يقرن. أما كان يوم 7 فممكن أن يتمتع، أما يوم 8 ففي من الصعوبة ما الله به عليم. وبكل حال لو ضايق على نفسه ونوى التمتع ثم جاء إلى مكة في آخر يوم 8 مثلا أو ليلة 9 أو الليلة 9 أو صبيحة يوم 9 وأكمل عمرته طواف سعي وحلق أو تقصير، ثم بعد ذلك تلبس بالإحرام للحج من جديد أجزاء، لكن فيه من التعب والكلفة الشيء الكثير، ها؟ من داخل الحرم أو منى أو من مكة أو من أي مكان شئت الأمر يسير. نعم. يوم العيد رميته جمرة العقبة وحلقته وذبحته وبقيته في ميناء لغاية أيام تشريق كلها ولم أطوف طواف الإفاضة. هل أقطع على إحرامي أن أتحلل وألبس ثيابي؟ يا أخي الصحيح والذي عليه جمهور العلماء أنك إذا رميت جمرة العقبة يوم العيد وحلقت رأسك إلبس ملابس الإحرام ملابس العادية وأخلع الإحرام عادي وتطيب تمنع من الزوجة حتى تطوف بالبيت حتى تطوف بالبيت. فإذا رميت جمرة العقبة وحلقت رأسك وطفت بالبيت حليت التحلل كله إن شاء الله. ما حصل أن تطوف بالبيت لكن رميت الجمرة وحلقت رأسك البس الملابس وتتطيب وتكون ممنوع من الزوجة فقط حتى تطوف بالبيت. فأعمال يوم العيد ثلاثة كما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى قبيل صلاة الجمعة في هذا المكان إن شاء الله. يجوز للحج أن يعمل عمرة عمرات أخرى بعد يجوز للمعتمر أن يعمل عدة عمرات؟ لا مانع ولو ترك ذلك كان أحسن. يعني يصح أن يعمل عدة عمرات لأخيه أو أمه أو لا مانع وإن ترك ذلك كان أحسن ولا ما في معنى.